الصلاة والسلام يا نبي خير الأنام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما الصلاة والسلام يا نبي خير الأنام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما وعشت في بالا ليسانا ما رب مانانا ترين زين بهترين يستا يا ليفا قرآنا ترين زين بهترين يستا يا ليفا قرآنا هم آخر هم أولين يبوتا وايم درود سلام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما الصلاة والسلام يا نبي خير الأنام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما ستدي دار دربنا غارم بزرنا مدي ارمان دل مرب شمس لانده ما شوت با سبحان دل مرب شمس لانده ما شوت با سبحان بفراك دي زنگ گما حبيب تل مدام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما الصلاة والسلام يا نبي خير الأنام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما بخلك يا وخل يا نبي اخر زمانا رزر زر زميدا واي انبيا وكي سلطانا رزر زر زميدا واي انبيا وكي سلطانا پس زل ز قربان ش محمد استا ترنا دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما الصلاة والسلام يا نبي خير الأنام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما سبين مختر سبق ما يخكو ليلة ريما هي تابانا فرشتي كإنسانا دي شايستا دي حيرانا فرشتي كإنسانا دي شايستا دي حيرانا دا عشق بامتحان كستاتي دارك رأينا دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما الصلاة والسلام يا نبي خير الأنام دمين دا تخفى دا عشق جا كلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما وقبل يكا قبل لدي عجز غلاما خنزلا جنان یې غوړم دا بکر ابن د دیدار خنزلا جنان یې غوړم دا بکر ابن د دیدار همیشه فسل ګو شړم یا ما ډیر زبې قرار همیشه فسل ګو شړم یا ما ډیر زبې قرار د وی سال تندا مې ما تکړه تا پاکو سر پجا د مینې دا تحفه ده عشق دا کلام او قبول یې قبول دې عجز غلام الصلاة والسلام یا نبی خیر الانام د مینې دا تحفه عشق دا وقبول یکا قبول دے عجز غلاما وقبول یکا قبول دے عجز غلاما وقبول یکا قبول دے